الأخوات مثل ما جاء بهذا السؤال. والدي توفي منذ سنتين وقد أوصاني رحمه الله بأن أكون في الوصية على ثلثه، وقد أخذت المال وكان مبلغ لا بأس به واشتريت به بضائع وربح والحمد لله. وأنا إن بعد أن زاد هذا المبلغ بدأت أعطي منه صدقات وأعطي للمحتاج، وكذلك إذا أراد أحد دين فإني أعطيه من ذلك المال، أما بالنسبة لي فإن أخذ منه دين إذا احتجت لذلك وأقوم بإرجاعه. هل في هذا الأخذ شيء؟ أرجو أن تذكرني جزاكم الله خيرا. هل هو حرام؟ حلال أو حرام؟ هذا فيه خير كثير وأفعاله تصلحه. هذا العمل طيب وسعيها في تنميته ويكون ما ينفع الميت هذا كله طيب، وإن دعي في عقار يكون أثبت من بيت أو دكان أو نخل إذا كان مال يمكن شراء العقار يكون أسلم وأثبت، وإلا هذا عمل طيب ولا تهتدي به وينمو تعتني بأسباب الربح وتصدق بذلك، أما كما لا تقتني فلا تقتني وينبغي لا تقتني بذلك، بل تحفظه وتعمل فيه ما ينفيه ما ينميه ويكسب ريحه وهي لا تقترب. اما ان ارادت شيئا من الربح راجع ولي الامر، راجع المحكمه والمحكمه تفرض لها شيئا نصف الربح او دون الربح او ربع الربح او ما اشبه ذلك من قواعد المحكمه.